بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نسيان النعم مصيبة كبيرة، أن ينسى الإنسان النعم، نعم الله عليه، وأن يظن أن هذه النعم إنما جاءت إليه بعقله وتفكيره وعلمه وعزوته وقبيلته، وأنه ورث هذا كابرا عن كابر. هذه مصيبة كبيرة. يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن ثلاثة من بني إسرائيل، واحد منهم مصاب بالبرص، أبرص يعني، والثاني أقرع، عنده قراع، يعني عافى الله كل المسلمين، والآخر أعمى، رزقنا الله وإياكم بصيرة نفاذة. الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يبتليهم، يعني يختبرهم، فبعث إليهم ملكا. فذهب أول شيء للأبرص وقال له: أي شيء تريد؟ إيه أحب شيء إليك؟ فقال: أن يعني يتغير لون جلدي إلى لون جلد حسن، فإن الناس صاروا يتقذرونني، يعني صار الناس إيه يعني يبتعدوا عني. وأي الأموال أفضل؟ أنت تحب إيه من الأموال؟ قال: والله أنا أحب، يعني أحب الأموال إلي أن يكون لي قطيع من إيه، من بقر. قال: يا رب أذهب عنه البرص وأرزقه. فرزقه الله عز وجل وشفاه. وبعدين ذهب لإيه، للثاني، للإيه، للأقرع. ما أي شيء تريد؟ قال: والله يذهب عن القراع ويبقى لي شعر حسن ويبقى لي يعني قطيع من الـ من الإيه من الـ من الخير أو من النوق أو هكذا. فالملك دعا له: يا رب. المهم الرجل شعره أصبح حسنا وأصبح له قطعان من الإيه من النوق ومن الجمال. ذهب للأعمى، قال: طيب ماذا تريد؟ والله قال له: أنا أريد أن يرد علي بصري، فالناس يعني أؤذى وأنا هكذا كفيف بين الناس، فأنا عايز بس أن يرد علي بصري وبعدين ربنا يرزقني بقطيع من الإيه من الماشية أو من غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعني أرجع عليه بصره ورزقه. بعد مدة كثرت الوديان أو ازدحمت الوديان بهذه الإيه الخيرات الإيه للثلاثة. هذا أصبح عنده تجارات إلى الشام وإلى اليمن وهنا وهناك، وأصبح هذا له أموال بالملايين وأصبح من أصحاب الملايين، والثالث كذلك. فجاء إليهم الملك في صورة إنسان سائل يسأل، ففقير يعني. ذهب أول شيء للأبرص، قال له: أنا أعطيني من مال الله. قال: لا شيء لك عندي. لا حول ولا قوة. قال: أنا مسكين يعني. وبعدين أذكر فضل الله عليك أن كنت يعني عندك داء البرص فأذهبه الله منك، وبعدين كنت فقيرا فأغناك الله من فضله. قال: لا، أنا سليم الحواس وسليم الجلد منذ أن ولدت، وهذا المال ورثته كابرا عن كابر. لا حول ولا قوة. هكذا كثير من الناس، الناس يعني إن من عبادي فقير لا يصح إلا الفقر، لو اغنيته ده فسد حاله. عارف الموظف المسكين ده لو احيانا نوع من الناس لو يعني يجري المال في يديه يمكن يمر في الطريق ما يعرفك يقول لك: رأيتك في من قبل لا يا عم، انا كنت معك في الوظيفة المتعبة اللي كنا بناخد فيها 2000. يقول له: لا انا ولا اذكرك ولا، لا حول ولا قوة الا بالله. هي نوع من العباد كده ينسى نعم الله عليه، مش يعني يقول: لا والله ده من فضل الله رزقني وسع علي. فالتاني قال: لا انا كنت يعني سليم الحواس وجلدي كان جميل من الزمن، ولا كان عندي مرض ولا غيره، ورثت هذا كابرا عن كابر. فقال الملك: ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت فيه، والعياذ بالله رب العالمين. فرجع الرجل اليه البرص وزال ماله بعاصفة، اخذ كل امواله والعياذ بالله. ذهب الى الاقرع نفس القضية، اعطيني. قال له لا انا لا اعطيها يعني ابتعد عني. يا رجل اذكر يعني مرض القرآن اللي كان عندك وعاد اليك شعر حسن. لا انا كنت سليم الحواس ويعني ورزقت هذا كابرا عن كابر. قال ان كنت كاذبا فيعني صيرك الله الى ما كنت عليه. عاد اليه مرض القرآن مرة اخرى وزال ماله لان الذي يعطي هو الذي يمنع وان الذي يمنح هو الذي ياخذ سبحان الله العظيم. وذهب الى الاعمى اللي كان اعمى يعني اعطني. قال خذ ما تشاء من هذه الاموال لقد كنت اعمى فاعاد الله الي البصر وكنت فقيرا فاغناني الله من فضله فانما هو فضل الله سبحانه وتعالى. عندئذ يعني هذا الملك دعا لهذا الانسان وقال له ان رب العباد سبحانه وتعالى في شكره ان يزيدك من النعم. هذه قصة خطيرة يحكيها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول الا القصص الحق. ونحن قلنا في اول حلقة من حلقات قصة وعبرة ان قصة وعبر اما ان تكون قصة من كتاب الله او من كلام الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. الابتلاء او الامتحان يكون بالفقر ويكون بالغنى ويكون بالصحة ويكون بالمرض ويكون سبحان الله العظيم بان الله سبحانه وتعالى يعطيك في هذا ابتلاء ويمنعك هذا ابتلاء. ليس الابتلاء هو المصيبة, الابتلاء هو الامتحان. ولنبلونكم يعني لنمتحنكم يعني في امتحانات تدخل على الانسان. يبتليني بالصحة كما يبتليني بالمرض, يبتليني بالغنى كما يبتليني بالفقر, يبتليني لان سبحان الله الانسان يرى النعمة في وجهة نظره هو. فقد يرى الانسان نعمة المال نعمة وقد تكون وبالا على بعض الناس. قد يرى الانسان نعمة الولد نعمة وقد يكون وبالا على بعض الناس سبحان الله. فقد يكون نعمة عند زيد تكون نقمة على عمرو. فالقضية ان بس الانسان ينظر الى كرم الله. طيب هذا الانسان كان مريض شفاه الله, كان فقير اغناه الله, لماذا ينسى نعم الله؟ لا تظن ان هذه تخص الثلاثة من بني اسرائيل, لا, هذه صورة لبني ادم عامة, بين شاكر وكافر, بين شاكر وجاحد, بين مذكر بنعمة الله وغافل عن شكر الله سبحانه وتعالى. يظن الانسان يظن ان النعمة تدوم, لا لا, النعمة لا تدوم. الدنيا ساعة اجعلها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة. الدنيا اذا حلت او حلت, واذا كست او كست, واذا اينعت نعت, وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أين الذين يعني ملكوا المال والجاه والسلطان؟ أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ طب لماذا لا أذكر نفسي؟ وأنا يعني لازم يعني عندما تأتي المصيبة أتذكر؟ لا, أنا أريدك أن تذكر النعمة في وجودها لا عند زوالها. نعمة الصحة, نعمة العافية, نعمة الدين, نعمة العبادة, نعمة أن ربنا أتم عليك صيام الشهر الكريم, أن ربنا أكرمك أخذ بيدك, هذه كلها نعم. نعمة الولد الصالح, البنت الطيعة, الزوجة المريحة, السكن أربع جدران وسقف يعني يسترك رب العباد من الناس. ثم نعمة ستر الذنوب, هذه أكبر نعمة. تخيل أنت لو أن لذنوبنا رائحة, بالله عليك في حد مننا يستطيع أن يجلس بجوار أخيه؟ كانت بلادنا كلها والعياذ بالله تفوه منها الروائح عصيان الله عز وجل. ولكن كرم الله سبحانه وتعالى ان رب العباد عز وجل من ستره ان ستر علينا ذنوبنا وستر عيوبنا ولا يراها الا هو. فيجب ان نتقي رب العباد سبحانه وتعالى. اذا هذه قصة الاعمى الشاكر وقصة الاقرع والابرص الكاندين الذين نسوا نعمة الله. ماذا حدث في النهاية؟ عاد إليه مرضه وذهب ماله, لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإن شكرت نعمة الله زادك الله من فضله, وإن كفرت بنعمة الله والعياذ بالله رب العالمين تزول النعمة ولا يبارك لك فيها. عباد الله, أنا أريد في هذا الشهر الكريم أن نذكر أنفسنا بأكبر نعمة من النعم, ما سألنا رب العباد عليها ولكنه أعطانا إياها سبحانه دون أن نسأل, ألا وهي نعمة الإسلام. حتى قال الشافعي رضي الله عنه, يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك, فارزقني الجنة وأنا أسألك. ونحن نؤمن على دعاء الشافعي ونقول يا رب رزقتنا الإسلام وما سألناك أن تعطينا إياه, ولكن تفضلا منك أعطيتنا الإسلام وهديتنا إليه, فارزقنا الجنة يا رب ونحن نسألك وأنت تملك الجنة وتملك مغفرة ذنوبنا الكثيرة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، إن ربي على ما شاء قدير. ختم الله لي ولكم بالصالحات وبارك لي ولكم في القرآن الكريم. لا تنسون من صالح دعائكم في هذه الأيام، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.